الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: شخص توفي ولديه زوجة وليس لديه أولاد، ولديه بنتين من طريقته الأولى وهن متزوجات، وليس لديه إخوة، ولديه بيت متواضع ومبلغ مالي بسيط، وفي حياته أوصى بالمنزل لزوجته، فهل هذه الوصية صحيحة؟ وكيف يقسم المبلغ الموجود؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء أن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا يجوز للميت أن يوصي لأحد الورثة بشيء، ولا يجوز للموصى له أن ينفذ هذه الوصية وأن يقبلها إلا برضاء الورثة، لأن الحق لهم. فإذا أجاز الورثة هذه الوصية لأحدهم فإنها حينئذ تنفذ، لأنهم تنازلوا عن حقهم جزاهم الله خيرا. وأما إذا كانت الوصية لأحد الورثة وأبى سائر الورثة الرضا بها فإن الوصية تعتبر باطلة، لأن الموصى له من جملة الورثة، وقد أعطاه الله عز وجل نصيبه كاملا موفرا. ولأن هذا يتضمن تمييز بعض الورثة على بعض، وهذا أمر لا يجوز. وقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الوصية للوارث لا تصح إلا إذا أجازها الورثة. وبناء على ذلك فوصية هذا الميت بالبيت لزوجته تعتبر وصية موقوفة على رضا البنتين، لأن الزوجة من جملة الورثة، فإن الزوجة في هذه المسألة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث، وهن البنات سواء منها أو من زوجة أخرى. وأما البنتان فلهن بالأصالة الثلثين، وبما أنه لا وارث معهن فإن ما بقي من التركة يرد عليهن دون الزوجة، على مسائل وتفاصيل يعرفها أهل العلم رحمهم الله تعالى في باب الرد. فالزوجة لها الثمن والبنتان لهن بقية المال، فالثلثان باعتبار أصل الإرث والباقي ردا. فإذا أجازت البنتان أي هذه الوصية للزوجة فإن الوصية تعتبر صحيحة نافذة. وأما إذا رفضت البنتان هذه الوصية وأبينها فإن البيت يعتبر من جملة الميراث والتركة الذي يقسم على الجميع على قسمة الله عز وجل، والوصية تعتبر باطلة، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، والله أعلم.